ما هو رحم الحمار اللي اتغذى منه المولود محرم. فنقول اذا كان المني نجس لان صاحب المني نجس اللي هو الحمار، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال على الحمار انها رجس، فرجس ورجس